نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي أعرضوا عنه بأسماعكم وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه وإلى من جاء به، فإن وقع أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه عارضوه. ولهذا قال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه بل فيه المضرة، ولا تمكنوا مع قدرتكم أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه، هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القول، لعلكم إن فعلتم ذلك تغلبون، وهذه شهادة من الأعداء. وأوضحوا الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك. ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون، أي بل يغلبون، فإن الحق غالب غير مغلوب، يعرف هذا أصحاب الحق وأعداءه. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا، فكفار قريش كانوا يمنعون الناس من أن يسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الموسم موسم الحج، وهذا مما كان قد بقي من ديانة أو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يفد الحجيج من العرب من جميع الأقطار فإلى مكة لأداء المناسك، فقريش يعلمون أنهم سيسمعون أو يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تجعل أناسا ينادون وهم ينادون أن لا تسمعوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني يسحركم بكلامه ويفعل ويفعل ويفعل. وكما قال عز وجل: استخف قومه فأطاعوه، فاستخفوا بذلك الكثير من الناس، حتى بعض العقلاء ممن يفهم الكلام ويعلم، فمنهم من يعني سايرهم في هذه المقولة، فإذا أتى مكة وسمع كلام قريش يجعل في أذنيه شيء حتى لا يسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال: وما لي لا أسمع إلى هذا الرجل وأنا صاحب طب ورقى، آتيه فإن كان لي شيء أرقيه حتى يبرأ. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ألقي علي ما عندك، فإني رجل صاحب طب، فلعل قال لي أن أجعل لك بعض الرقى وتبرأ. فألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الكلام، فقال: ما سمعت بمثلها من قبل. ورجع إلى قومه وإلى قريش، قال: تقولون محمدا، إن محمدا به سحر أبدا، يعني الكلام الذي يقوله ما يقول أحد. وأسلم بعد أن سمع: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أما إذا سمعتم ولم تلغوا فستغلبون. وجاء آخر قالوا: لا تسمع. قال: فلا، لا أسمع. وظل إذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه في أذنيه أو يضع شيء في أذنيه، ثم قال: أما السحر فأعلمه، وأما الشعر يعني أنظمه، وكلام العرب أعرفه، فلما لا آتي هذا وأسمع ما عنده؟ إن كان حقا اتبعته، وإن كان باطلا بينت باطلا. وأظن أبو الطفي عمرو بن الطفي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما، ثم قال: أستمع يعني ما عندك. فقال فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فقال: هذا الكلام لا مو كلام شعر ولا سحر ولا كلام مجنون، بل هذا الحق، هو يعني حق واضح وظاهر. وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمرو بن طفيل أو عامر بن طفيل الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان كفار قريش إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، بل من حتى يعني يمنعوه من الجهر به يسبون الله ويسبون هذا الكلام. فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فكان إذا جهر وسمعوا يخشون أن يؤثر فيهم أو يتأثر غيرهم فيسبون الله ويسبون الدين ويسبون هذا الكلام. فقال جل وعلا: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذا من قواعد الشريعة، يعني إذا كان الشيء يؤدي إلى الضلال أو يؤدي إلى حرام فأنت لا تثير هذا الذي يفعل الحرام. ليس معنى هذا أنك ترضى عنه. قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فلماذا أنت تثير من يأتي بالخراب والفساد وأنت تعلم أنه يأتي به حنانيك؟ بعض الفساد أهون من بعض. فلماذا تسب آلهة هؤلاء؟ يسمعون فيسبون الله، سب الله أعظم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعني كلام الله جل وعلا يجلب الآذان والأسماع والقلوب، فلا يصبر هؤلاء النفر، ما كانوا يصبرون على أن لا يسمع، فيأتون ويستمعون ثم يخافون أن تقع أبصار الناس عليهم فيقولون: نستمع لكلام للقرآن الكريم وللوحي الذي يأتي يؤتاه صلى الله عليه وسلم من قبل الرب تبارك وتعالى. ولهذا أيضا لما ضيق كفار قريش على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خرج من مكة، فالتقاه وهو خارج من مكة ابن الدثنة أو نحن أو غيره، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إلى أرض أعبد فيها الله تعالى، فإن قومك أو قومي منعوني أن أعبد الله. قال: والله ما مثلك يا أبا بكر يطرد ويخرج، ارجع فإنك في جواري، يعني أنا أحميك. فرجع، فأتى ابن الدثنة قريشا وقال: إن أبا بكر في جواري. فصار أبو بكر رضي الله تعالى عنه اتخذ مصلى مسجدا بيت، يعني مكان يصلي فيه في بيته، فيقرأ القرآن ويرفع صوته، وكان رقيقا القلب حسن الصوت كثير التأثر، لا يمتلك نفسه حتى يبكي في صلاته. فتأتي النساء والرجال والصبيان يستمعون لحلاوة القرآن ويتصورون السور على أبي بكر ويشاهدون، وهذا لم يرضي كفار قريش، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقالوا يا ابن الدثنة إن أبا بكر في جواره، فإما أن يمسك وإما نتصرف معه. فقال ابن الدثنة لأبي بكر يا أبا بكر أنت في جواري، لا تجهر بهذا الذي تقرأ، لا تجهر به، اجعل بينك وبين نفسك، اجعله سرا ولا تجهر به. لماذا؟ لأن إذا جهر من سمعه أخذ بسمعه وقلبه وأثر فيه. فقال أبو بكر قد رددت عليك جوارك، لا أريد جوارك، ودعني أعبد ربي كما يعني كما يريد. فهذا أثر القرآن الكريم، أثر القرآن الكريم في القلوب الحية، القلوب الحية الطاهرة. أما القلوب التي يخالطها الشر والفساد فالأثر فيها قليل. قال ولما كان هذا ظلما منهم وعنادا لم يبق فيهم مطمع للهداية، فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم. ولهذا قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. هذا يعني لم يتبع الحق فقط، لم يتبع الحق وصد عنه، ودل الناس على سبل الإعراض. فهؤلاء ليسوا من أهل الهداية. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، وهو الكفر والمعاصي، فإنها أسوأ ما كانوا يعملون لكونهم يعملون المعاصي وغيرها. فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشرك، ولا يظلم ربك أحدا. ذلك جزاء أعداء الله الذين حاربوه وحاربوا أولياءه، جزاؤهم النار بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجادلة أي معاندة الحق. لهم فيها دار الخلد أي الخلود الدائم الذي لا يفتر عنهم العذاب، لا يفتر العذاب عنهم العذاب ساعة أي لا ينقطع، ولا هم ينصرون. ذلك جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فإن آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين. فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها والكفر بها. وقال الذين كفروا أي الأتباع منهم بدليل ما بعدهم على وجه الحنق على من أضلهم، حنق شدة الحقد والبغض. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. متى؟ بعد أن فات وقت الندم، أي الطرفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاء إلى جهنم. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، كما قال في الآية الأخرى سورة الأعراف ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلم، أي أذلين المهانين كما أضلونا وفتنونا وصاروا سببا لنزولنا. ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض وتبلي بعضهم من بعض، يعني كما قال جل وعلا ويلعن بعضهم بعض في جهنم عياذا بالله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.